السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أختي الكريم، وأهلا بالإخوة الكرام أجمعين وبالأخوات الكريمات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها في الدين. ولا نزال مع الدورة التأصيلية في العلوم الشرعية، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم. وبادئ ذي بدء، أحب أن أنبه الإخوة الكرام إلى أن هذه الدروس الغرض منها هو المذاكرة. الله يحييكم أجمعين. الغرض من هذه الدروس المذاكرة، فأنا أذاكر العلم معكم، ولا تعتبروا القضية قضية يعني أن المتكلم عالم أو كذا، هذا ليس موجودا. عليكم السلام ورحمة الله، بل اعتبروها مذاكرة بين طلبة. سبحانه وتعالى سددني وإياكم. طيب، فيكم بارك الله. أقول نسأل الإخوة فيما مضى، هل يصح أن أقول إن كلمة زيد مثلا كلمة بليغة؟ من يجيب من الإخوة الذين حضروا معنا؟ كلمة زيد هل يصح أن أقول إنها كلمة بليغة أم لا يصح ذلك؟ عليكم السلام. الإخوة الكرام، جميع من أراد أن يشارك فليشارك. لا يصح أن يقال إن كلمة زيد بليغة. لماذا؟ لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لا يصح أن أقول إن كلمة زيد بليغة؟ لماذا؟ الأخوة الذين قالوا لا أو لا يصح، لماذا لا تعتبر كلمة بليغة؟ سبحان الله، ليست فصيحة؟ طيب طبق عليها يا ميسرة شروط فصاحة الكلمة. هل هي خالية من التنافر؟ نعم، أحسنت أحسنت، لأنها ليست جملة، أو ليست عبارة، أو ليست كلاما. الكلمة لا توصف بالبلاغة، الكلمة توصف بالفصاحة. كلمة زيد فصيحة، فصيحة يا ميسر، لأنها تنطبق عليها شروط فصاحة الكلمة. نعم، ليست كلاما مركبا، لكن لا يصح أن تقول إن كلمة واحدة تقول إنها بليغة، إلا إذا كنت تقصد أنها كلمة بمعنى الكلام المركب. تقول ألقى الخطيب كلمة بليغة، كلمة هنا ليس المراد بها المفردة، لا. إذن هذه انتبهوا لها، لأنك إذا قلت إن كلمة بليغة أنت تخالف ما تعلمناه من تعريف البلاغة، تخالف ما تعلمناه من تعريف البلاغة. نعم، بلاغة قلنا أن تكون هناك فصاحة ومطابقة لمقتضى الحال، وذكرنا المثال الذي سئل بشار بن برد عن أنه أحيانا يكون يثير النقع ويأتي بالكلام الجزل، وفي بعض الأحيان يأتي بأبيات لا يرون فيها تلك الجزالة، كقوله ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. تبين أن ذاك المقام غير هذا المقام، فهو هنا يخاطب جاريته ربابة، وهذا الكلام بالنسبة لها مطابق لمقتضى حالها. نعم، مطابق لمقتضى حالها. فلا يصح أن نقول عن مفردة أنها بليغة. نقول فصيحة نعم إذا انطبقت عليها الشروط الثلاثة التي مرت معنا سابقا. ثم تكلمنا عن المسند والمسند إليه. فإذا قلت قام زيد، أين المسند؟ قام زيد، أين المسند؟ ها، اختلفتم، مع أننا قد بينا هذا وذكرنا ما الذي يمكن أن يكون مسندا وما الذي يمكن أن يكون مسندا إليه. ها، عندما أقول قام زيد، الجملة جملة فعلية، ما هو المسند؟ أنا سألت عن المسند، سألت عن المسند، ولما سأل المسند، المسند ما هو؟ لماذا؟ لماذا المسند هو قام؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما معنى المسند؟ ما معنى المسند؟ قلنا الكلمة التي نحكم بها في الجملة هي المسند، وهذه الجملة قام زيد، الحكم بالقيام، الكلمة التي تدل على هذا الحكم هو المقصود، هي المقصودة. فالمسند قام، قام الفعل، فعل التام قام. ولكن إذا قلت زيد قائم، فما المسند هنا؟ زيد قائم، المسند هنا ما هو؟ المسند ما لنا يا إخواننا؟ ألم نقل إن المسند يكون الخبر، خبر المبتدأ؟ أنا أتكلم من ناحية بلاغية، الخبر زيد قائم، ماذا أستفيد من زيد، من كلمة زيد؟ أستفيد من كلمة قائم، هي الكلمة التي أحكم بها على الجملة، هي الكلمة المحكوم بها، زيد قائم الخبر. وإذا قلنا قام زيد فهنا ماذا؟ هنا المسند هو الفعل، الفعل التام. ما باله فعل الأمر؟ نفس الكلام، نفس الكلام الذي ذكرناه، ارجع إلى الأشياء التي يجوز أن تكون مسندة، يكون أن تكون مسندا، نعم نفس الكلام. أليس فعلا تاما؟ إذا كان فعلا تاما فحكمه حكم ما ذكرنا. طيب، في هذا اليوم بإذن الله تعالى نكمل، نعود إلى الأبيات إن شاء الله تعالى. قال ابن الشحنة الحنفي رحمه الله: طيب نجعل الأسئلة في آخر الدرس يا أخي ميسر، الله يكرمك. قال ابن الشحنة الحنفي رحمه الله: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطال، عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في ثماني. علوم البلاغة ما هي؟ ما هي علوم البلاغة؟ ما هي علوم البلاغة؟ رتبوها: المعاني، المعاني والبيان والبديل، المعاني والبيان والبديل، هذا الترتيب مقصود كما بينا. نعم. فالمؤلف هنا أو الناظم قال: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال. قلنا علم المعاني هو العلم الذي نعرف به أحوال اللفظ العربي حتى يطابق الكلام مقتضى الحال. البلاغة متى تكون؟ إذا طابق الكلام والتصريح مقتضى الحال. فاللفظ العربي قد يكون معرفا، قد يكون منكرا، قد يكون مقدما، قد يكون مؤخرا، هذه أحواله. لكن متى نقدم، متى نؤخر، متى نعرف، متى ننكر؟ نستفيد هذا كله من علم، من علم ماذا؟ من علم المعاني، من علم المعاني. وهنا ذكر أن للمعاني قال منحصر الأبواب في ثماني. أبواب الثمانية التي ذكرنا طرفا منها وشرعنا فيه، الأبواب الثمانية، اكتبوا هذين البيتين، اكتبوا هذين البيتين اللذين ذكرهما الأخضري رحمه الله في الجوهر المكنون، في منظومته الجوهر المكنون. ثمانية هذه هي أبواب علم المعاني، أبواب علم المعاني. طيب، يقول الأخضري إسناد، إسناد مسند، مسند إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد. هذه أربعة: إسناد، مسند إليه، مسند، متعلقات فعل، هذه أربعة. إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، وصل ثم كلمة أو بدون همز، أو بدون همز، موصولة، همزة، همزة وصل. قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز اطناب، إيجاز اطناب، مساواة رأوا. إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز اطناب، مساواة رأوا. قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز اطناب، اطناب أيضا همزة وصل، إيجاز اطناب، مساواة رأوا. إذن هذه هي ماذا؟ هي أبواب علم المعاني، أبواب علم المعاني. نعم. طيب، أول هذه الأبواب التي تكلم عليها الناظم باب الإسناد، حتى نعرف العلاقة بين المسند والمسند إليه، بين المبتدأ وبين الخبر في الجملة الاسمية، بين الفعل وبين الفاعل في الجملة الفعلية، إلى غير ما بينا مما يمكن أن يكون مسندا ومسندا إليه. الآن عندما قلنا زيد قائم، أسندنا القيام إلى زيد، أسندنا القيام إلى زيد. طيب، ولهذا سيكون الكلام على قصد، القصد من إلقاء الخبر. المخبر الآن ماذا يقصد عندما ألقى الخبر؟ هذا أول مبحث يتكلم عنه المؤلف. قال إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها، إلى آخر. هذا المبحث الأول، وهذا المبحث هو القصد من إلقاء الخبر، القصد من إلقاء الخبر. المخبر يقصد، طبعا إيش معنى خبر الآن حتى لا نتوه في غياهب الكلام. الآن السؤال بارك الله فيكم، ما المقصود بالخبر؟ ما هو المقصود بالخبر؟ من يعرف؟ ما هو المقصود بالخبر؟ الكلام كلام أيوة، ليس طلبا. الكلام إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون خبرا. الكلام قسمان، خبر وإنشاء. الخبر يجوز أن يقال لقائله صادق أو كاذب. لو قال فلان سافر عمرو ماذا نقول؟ صادق أو نقول كاذب، أليس كذلك؟ إذن هذا خبر. لكن لو قال قائل سافر يا عمرو، هل نقدر نقول هذا كاذب في كلامه؟ سافر يا عمرو، هل هذا في صدق وكذب؟ هذا أمر ليس في صدق وكذب. الإخوة معنا إذا نقول هنا هذا إنشاء وليس خبر. إذا الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. إذا هذا مهم. فالآن إذا جاءنا خبر، الخبر قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. قام جملة اسمية، قام زيد جملة فعلية. إذا هذا الخبر، ما هو القصد من إلقاء الخبر؟ ما الأصل في الخبر؟ الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين. الغرض الأول إفادة المخاطب الحكم المضمن في الجملة، إفادة المخاطب الحكم المضمن في الجملة. ما هو الحكم المضمن في الجملة؟ ما هو هذا الذي نسميه فائدة الخبر، الذي نسميه فائدة الخبر. عندما تقول قام زيد، قام زيد، ما الغرض من هذه العبارة؟ الغرض من هذه العبارة في الأصل إفادة المخاطب بماذا؟ بأن زيدا قد حصل منه القيام فقط. الحكم القيام، حكم القيام فقط. والغرض الثاني من الخبر إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. كان أقول لابني أنت نمت عن الصلاة البارحة، لو قلت لابني مثلا أنت نمت عن الصلاة البارحة، ما الفائدة من هذه العبارة؟ أن أريد أن أفيده أني عالم بالحكم بنومه عن الصلاة. هل مقصود العلماء أو البلاغيين أنه ليس للخبر أغراض سوى هذين الغرضين؟ هل تظنون أن اللغة العربية ليس للإخبار فيها غرض سوى هذين الأمرين؟ لا لا، هناك أغراض أخرى، مثل الاسترحام، مثل قول موسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين ثم سقى لابنتي الشيخ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا ماذا؟ خبر، وهذا الخبر استرحام من موسى عليه السلام، استرحام. وقد يكون يعني هناك أغراض أخرى أيضا من ضمنها إظهار الفخر، إظهار الفخر يسمونه استرحام. نعم، هنا استرحام. أبو فراس له أبيات هنا أفادت الفخر، أخبار فيها تفيد الفخر، عندما قال إنا إذا اشتد الزمان خطب ودلهم ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم. هنا فخر من أبي فراس الحمداني. فالغرض من إلقاء الخبر في الأصل ما هو؟ إما أن يكون إفادة المخاطب بذلك الحكم الذي نسميه فائدة الخبر، وإما أن يكون إفادة المخاطب، إفادة المخاطب متكلم عالم بالحكم. إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم يسمونه ماذا؟ يسمونه لازم فائدة الخبر. انتبهوا، الغرض الأول يسمونه فائدة الخبر، والغرض الثاني يسمونه لازم فائدة الخبر. وهناك الأغراض الأخرى مثل الاسترحام ومثل إظهار الفخر ومثل إظهار الضعف وغيرها، هذه تعرف من السياق، لكن هذين الغرض هما أصل في الباب، في باب الاختبار. هل في إشكال في هذا؟ هل في إشكال في هذا؟ الفرق بينهما، الفرق بينهما كالآتي: أن فائدة الخبر كقولك قام زيد، ماذا يستفيد المخاطب؟ يستفيد أنه أعلم بالحكم وهو القيام. لكن عندما قلت لابنك أنت نمت عن الصلاة أمس، فهو يعلم أنه نام عن الصلاة، ما استفاد منه؟ ما الفائدة من إخباري؟ الفائدة أن تعلمه أنك تعرف، أنك عالم بهذا الحكم. نعم. وهنا قال المؤلف: فسمي ذا فائدة، ذا المخبر نفس الحكم، فسمي ذا فائدة. هذه فائدة الخبر. وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به، إن قصد أن يعلمك أيها المخاطب بأنه عالم بالخبر، وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها، لازم الفائدة، لازم الفائدة. نعم. وللمقام انتبه. الآن سينتقل إلى مبحث آخر، هذا المبحث هو أضرب الخبر، يعني انتبه أيها البليغ لحال من تخاطبه. ما هي أضرب الخبر؟ أضرب الخبر الرئيسة ثلاث. أضرب الخبر، أضرب الخبر الرئيسة كم؟ وإياكم ثلاث. ما هي هذه الأضرب؟ الضرب الأول ابتدائي، والضرب الثاني طلبي، والضرب الثالث إنكاري. قال: إن ابتدائيا فلا يؤكد به. إذا كان الخبر ابتدائيا فلا نؤكده، يلقى خاليا من التوكيد. ما معنى إن كان ابتدائيا؟ لو كان المخاطب خالي الذهن، انتبهوا حتى نفهمها، إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر، فهنا نضع له أو نلقي عليه الخبر ماذا؟ خاليا من التوكيد، لا نحتاج إلى توكيد، لا نحتاج إلى توكيد. مثاله، مثاله: أخوك قادم، أخوك قادم. هنا لا، هل هناك أدوات تأكيد في هذه الجملة؟ لا، لأن المخاطب خالي الذهن من أنا الحكم. طيب، النوع هذا، هذا النوع الابتدائي، ابتدأته، ابتدأته بالحكم، فهنا لا نحتاج إلى توكيد. النوع الثاني وهو الطلبي، النوع الثاني الضرب الثاني هو الطلبي، وهو أن يكون المخاطب مترددا في الحكم، أن يكون المخاطب ماذا؟ مترددا في الحكم. فهنا يحمل الخبر مؤكدا، قال أو طلبيا، فهو فيه يحمد، يعني يستحسن ويحمد لك أن تضع التوكيد أو أن تؤكد الخبر. مثاله لو كان عندنا شخص خالي الذهن من الحكم، نقول سافر محمد، سافر محمد. شخص ثاني قد يكون متردد في الحكم، نقول له ماذا؟ قد سافر محمد. قد هنا مؤكدة تفيد التحقق، تحقق الوقوع، تحقق الوقوع، قد سافر محمد. الضرب الثالث من أضرب الخبر أن يكون المخاطب منكرا للخبر أصلا، فيجب التوكيد. لاحظوا هنا قلنا يستحسن، وهنا يجب، في حال التردد يستحسن ويحمد أن يؤكد، وأما في حال الإنكار فيجب التوكيد. قال وواجب بحسب الإنكار، وكلما زاد إنكار الشخص المخاطب كلما صار التوكيد أوجب. لو كان شخص منكرا سفر محمد، نقول والله، والله قد سافر محمد. ولو أردت أن أؤكد أكثر أو كان إنكاره زائدا، قلت أضيف اللام أيضا، والله لقد سافر محمد، والله لقد سافر محمد. إخواننا الكرام، هل ما ذكرته مفهوم؟ بمؤكدين، أحسنت، بارك الله. إذن والله في الأخير، المثال الأخير والله واللام وقد، أحسنت، في الأخير، المثال الأخير والله واللام القسم، واللام و في المثال الذي قبله والله قد، هذان مؤكدان، أذكرها مرة أخرى. إذا كان ابتدائيا بحيث يخلو ذهن المخاطب عن الحكم، ماذا نفعل؟ لا نحتاج إلى توكيد. الثاني لو كان طلبيا بحيث كان مترددا في الحكم، فيستحسن أن نؤكد. لو كان منكرا فيجب أن نؤكد، وكلما زاد الإنكار كلما كان ذلك أوجب، توكيد أوجب. الآن اقرأوا في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. انتبهوا لكلام المرسلين، ماذا قالوا؟ إنا إليكم مرسلون. انتبهوا لهذه الجملة، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ. الجملة الأولى عندما أرسل إليهم قالوا إنا إليكم مرسلون، ماذا تلاحظون في هذه الجملة؟ ماذا تلاحظون؟ كان التأكيد بإن فقط، قد يكونوا مترددين في الأولى، إنا فقط، ما في لا، قالوا إنا إليكم مرسلون. إذن في هذا الخبر نعم هو طلبي لأنهم كانوا مترددين فكان التوكيد، لكن عندما كذبوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، صار التأكيد بأي شيء، ليس بزيادة اللام فقط، قالوا ربنا يعلم. شوفوا كلمة ربنا يعلم هنا، هذه العبارة تجري مجرى القسم، يجرونها مجرى القسم، هذا التأكيد. وإن تأكيد، واللام تأكيد. إذن هذا كله لتأكيد، صار التوكيد أوجب، صار التوكيد هنا أوجب. أيضا إذا تأملنا في القرآن سنجد أمثلة على مثل هذا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها في سورة طه، وعندما تأتي لسورة غافر تجد إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لآتية لا ريب فيها. لاحظ هنا فرق تعبير، إن الساعة آتية هنا زيدت اللام وزيدت لا ريب فيها. لماذا؟ قد يكون الخطاب هناك للكفار كما ذكر بعض المفسرين، قد يكون الخطاب الأخير في سورة غافر للكفار، فزاد التأكيد لكونهم منكرين، لكونهم منكرين. أيضا في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، الخضر مختلف في نبوته، واختلفت في خضر أهل العقول أهو نبي أو ولي أو رسول، خضر مختلف في نبوته. لكن الشاهد أن هذه القصة، القصة التي جرت لموسى عليه السلام مع الخضر، قال موسى عليه السلام في أوائل الأمر، قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به قدرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما سار مع الخضر وبين له ذلك قال: ألم أقل لك، زاد كلمة لك، زاد كلمة لك. فهنا أيضا هنا العبارة أقوى بعد ما حصل من المرة الأولى التي ذكره فيها بأنه لن يستطيع صبرا، فزاده في ذلك، زاده في هذه العبارة الأخيرة. الصوت مسموع بارك الله فيكم، الصوت مسموع. أريد أن أمر حتى لا يعني يغيب عنا في دراستنا للبلاغة أن القواعد البلاغية هي قواعد مرشدة، ليست قواعد محددة. ماذا أقصد بهذا؟ أقصد أنها تعين على الفهم، تعين على بيان السر الذي تكلم به المتكلم. لماذا جاءت الآية على هذا النحو وهناك لم يأتي فيها التأكيد أو التوكيد على الأفصح؟ لماذا تكلم هذا الخطيب بهذه الكلمة ولم يعبر بذلك التعبير؟ واضح؟ نعم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ويحسن التبديل بالأغيار. انتبهوا، التبديل هنا يعني سنبدل هذا الكلام الذي ذكرناه في الثلاثة الأحوال، الأحوال الثلاثة التي مضت، الأحوال الثلاثة التي مضت. قد نغير، يعني قد يكون إنسان خالي الذهن ونؤكد له. لماذا بدلنا؟ لماذا بدلنا وأكدنا لخالي الذهن في الحالة الابتدائية؟ قال: ويحسن التبديل بالأغيار. لماذا؟ الثلاثة الأحوال الأولى التي ذكرناها لكم هذه أضرب الخبر بحسب ما يقتضيه الظاهر، الظاهر يقتضي أني لا أؤكد لهذا الذي كان خاليا الذهن. إذن هي أضرب الخبر بحسب ما يقتضيه الله، لكن متى أغير؟ إذا غيرت لسبب ما فهذه تسمى أضرب الخبر، ما سيأتي ذكره، تسمى أضرب الخبر بحسب أو بغير ما يقتضيه الظاهر، على خلاف ما يقتضيه الظاهر. على خلاف أو بغير، قال ويحسن تاري أغيار جمع غير، جمع غير. الأمر الأول، الأمر الأول انتبهوا، مخاطبة خالي الذهن وكأنه متردد، مخاطبة خالي الذهن وكأنه متردد، كأنه من الحالة الثانية. وهنا يحسن التوكيل له، متى نقول متى يعتبر هذا الكلام؟ إذا كان في الكلام ما يشعر بالخبر، إذا كان قد سبق في الكلام ما يشعر بالخبر. مثاله عشان ما يكون الكلام كثيرا والمعلومات كثيرة، لكن سنختم هذه إن شاء الله ونقف عندها، صوت مسموع؟ أنا ما راح أكتب على الشاشة، صوت مسموع يا إخواننا؟ جميل جميل. إذن الحالة الأولى الآن ما هي؟ إعادة ويحسن التبديل بالأغيار، الأغيار جمع غير، والمراد أننا قد نخرج الخبر عن مقتضى الظاهر. فننزل خالي الذهن منزلة المتردد، أو أن نجعل غير المنكر منكرا، أو بمنزلة المنكر أو العكس. مثال: الله تعالى خاطب نبيه نوح عليه السلام فقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أمر بأن يصنع الفلك، وأمر بأن لا يشفع في من؟ ألا يشفع في الذين ظلموا، واضح؟ ولا تخاطبني يشفع في الذين ظلموا. ما خاتمة الآية؟ إنهم مغرقون. هذه الحال الأولى من أحوال أضرب الخبر بغير ما يقتضيه الظاهر. الآن خرج الخبر عن مقتضى الظاهر، لماذا؟ ما السبب؟ ما العلة؟ نوح عليه السلام ما سأل حتى يقال إنه متردد، لكن نزل منزلة المتردد. لماذا؟ لأنه سبق في الكلام ما يشير إلى أنهم سيكونون مغرقون. لماذا يصنع الفلك؟ لماذا لا يشفع فيهم؟ أنهم سيعذبون. صناعة الفلك ماذا تفيد؟ أنهم سيغرقون. فالمقام صار مقام إيش؟ مقام تردد وطلب. إذا كان في أول الكلام ما يشير إلى جنس الخبر فإنما ماذا؟ إذا كان في أول الكلام ما يشير إلى جنس الخبر فإننا ننزل خالي الذهن منزلة المتركة. من لم يفهم؟ من الذي لم يفهم ما ذكرنا؟ لما فهم أخواننا يكتب رقم واحد. يعني مثلا لو قلت لك لا تذهب إلى شيكاغو، طيب هل هذا الخبر فيه أي تأكيد؟ لا تذهب إلى شيكاغو مثلا، ثم قلت إن الجرائم كثيرة، لا تذهب إلى شيكاغو مثلا إن الجرائم كثيرة، فهنا كأنك تساءلت عندما قلت لك لا تذهب إلى شيكاغو، تساءلت في نفسك لماذا لا أذهب. نعم، ونبي الله نوح عليه السلام كأنه يتساءل عن سبب صناعة الفلك وأن لا يشفع فيهم لأي شيء لأنهم سيغرقون. فالكلام مشعر بمثل هذا، واضح؟ لا تذهب إلى شيكاغو، لماذا لا؟ فهنا كأن يصبح السامع كالمتردد يبحث عن سبب النهي عن الذهاب، يبحث عن سبب النهي عن الذهاب إلى ذلك المكان. ونبي الله نوح كالمتطلع إلى معرفة ما سينزله الله تعالى بهم تحديدا. الضرب الثاني من أضرب الخبر بغير ما يقتضيه الظاهر تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، أو جعل غير المنكر كالمنكر. مفهوم؟ أن نجعل غير المنكر، وفيكم بارك الله، كالمنكر، مثل المنكر. مثاله قول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. شقيق رجل من بني عمرو بن عبد قيس، جاء عارض رمحه، يعني أنه لم يجعل رمحه جهة العدو مصوبا إليه، بل جعله معترضا. تعرفون الرمح؟ الرمح قد يكون موجها مصوبا للعدو، وقد يكون معترضا. إذا كان معترضا فالمعنى أنه لا يأبه بالعدو أو يسخر من عدو، يقف بهم، يعني أنهم ليسوا أهلا لأن يقاتلهم. أو كأنه ليس معهم سلاح، فأكمل فقال: إن بني عمك فيهم رماح. إن بني عمك فيهم رماح. شقيق يعرف أن فيهم رماحا، ولكنه عندما جاء عارضا رمحه كأنه غير مستعد للقتال ولا متهيئ له، فهذا يدل على عدم اكتراثه وعلى أنه يظن أنه ليس معهم سلاح. فأنزله الشاعر منزلة ماذا؟ منزلة المنكر، فأكد له الخبر وكأنه لا يعرف أن معهم رماح. إن بني عمك فيهم رماح. هذا واضح؟ نأخذ مثالا أيضا من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هل هناك أحد ينكر الموت؟ في أحد عاقل من العقلاء ينكر الموت؟ لا أحد ينكر الموت، حتى الكافر يعرف أن نهايته موت، يرى من حوله يموتون. إذن المخاطب منكر ولا غير منكر؟ المخاطب منكر أو غير منكر؟ غير منكر، ولكن الآية نزلته منزلة المنكر، نزلته جعلته في حكم المنكر. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، تأكيد بإن وباللام، وهذه التوكيدات لماذا؟ كأنه منكر. ما قلنا المنكر هو الذي يحتاج إلى المؤكدات، ويجب أن توضع المؤكدات تجعل في الكلام. فهنا السبب في ذلك والله أعلم أن أفعالهم، أفعال المخاطبين وأفعال الإنسان تشبه أفعال من ينكر، فجعلوا كالمنكرين له. واضح؟ وهذا يعني من بلاغة كتاب الله جل وعلا وكلامه سبحانه وتعالى. الضرب الثالث العكس، أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر، هو منكر لكن نجعله كأنه غير منكر. متى نستخدم هذا الأسلوب؟ إن كان للمخاطب المنكر دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن الإنكار. يعني لو كان هناك ملحد قلنا له الله موجود دون توكيد، الله موجود مبتدأ وخبر، طيب هذا منكر، السامع الآن منكر، لكننا جعلناه كأنه غير منكر، كأنه خالي الذهن، طيب لماذا لم نؤكد له في هذا الخطاب الذي خاطبناه إياه؟ لأن حوله دلائل واضحة وبراهين عظيمة لو تأملها، لو تأمل هذه الأدلة لارتدع عن إنكاره. هذا من البلاغة أن يجعل مثل هذا الكلام منزوعا من عاريا عن التوكيد، عاريا عن التوكيد. نعم. وممن اعتنى بالضرب الثاني والثالث من المفسرين الإمام البقاعي في كتابه نظم الدرر، اعتنى بهذا الوجه من أوجه بهذين الوجهين، بهذين الصورتين، بهذين الضربين من أضرب الإخبار بغير مقتضى الظاهر، بغير مقتضى الظاهر. نقف عند هذا كما ذكرنا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. كمن مخاطب المسيح ما فهمت يا أخي الحبيب منصوري، وإليكم أخانا الفاضل ميسرة أجيب على سؤالي. أيوة أخي الكريم، فعل الأمر، فعل الأمر في الجملة هو المسند، الجملة التي ذكرتها فعل الأمر هو المسند، لا إشكال في ذلك. ما المثال؟ ما المثال الذي ذكرته؟ للفائدة يا إخواننا، أرجو أن الأخوة لا يذهبوا، الأخوة المواظبين معنا، الأخوة المواظبين معنا نعطيهم تمرينا إن شاء الله بعد قليل، لكن عندما نفرغ من كلام معنا المسند إلى يا أخي الحبيب الضمير، الضمير واو الجماعة، ما ذكرنا أن الفاعل هو الذي يأتي، الفاعل هو الذي يأتي مسندا إليه في الجملة الفعلية أو نائبه أو كذا. ألم نعدد بارك الله فيكم في الدرس الذي مضى ما الذي يكون مسندا وما الذي يكون مسندا إليه بشيء من التفصيل؟ ذكرنا نائب الفاعل، ما ذكرنا الفاعل يا رجل، طيب الضمائر هنا فاعل، هنا فاعل سواء كان ضميرا أو غير ضمير، بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب ناخذ تدريبا ان شاء الله تعالى. طيب السؤال الاول، ما الغرض من إلقاء الخبر؟ ما الغرض من إلقاء الخبر؟ في الأمثلة الآتية، في الأمثلة الآتية، المثال الأول قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام، قال رب إني وهن العظم مني، قال رب إني وهن العظم مني، ذكرنا أن هناك أن في الكلام غرضين رئيسيين وهناك أغراض أخرى، انتبهوا لهذا، قال رب إني وهن العظم مني، لها تمرين الله يحفظك، هذا يتدرب عليه الإخوة. المثال الثاني، المثال الثاني، توفي عمر عام 23 للهجرة، توفي عمر عام 23 للهجرة، المثال الثالث، لقد حفظت القرآن، لقد حفظت القرآن، هذا التمرين الأول، لأن المطلوب إبانة الغرض من ذلك. التمرين الثاني، التمرين الثاني، بين أضرب الخبر فيما يأتي، بين أضرب الخبر فيما يأتي، واحد قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، اثنين، لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ثلاثة، والذي نفسي بيده إنك ستبعث، واكتب بين قوسين مخاطبا منكر البعث. الأخير، الأخ البراء معنا ولا غير موجود؟ الأخ البراء، التمرين الثالث، بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. في واحد، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اثنين، العلم نور، بين قوسين مخاطبا من ينقل ثمرة العلم. ثلاثة، ثلاثة، العلم أفضل من المال، بين قوسين مخاطبا من يعتقد خلاف ذلك. طيب، يا قومنا موجودون. طيب، هذا التمرين إن شاء الله تعالى ليس صعبا، لكن حتى تكون هناك رياضة ذهنية ونستفيد مما ندرس بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق يوم غد إن شاء الله تعالى، نكمل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإليكم أخي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.